وهذا يؤثر انفسكم امير والديه والاخلاق بعشره كلمه نكتفي بهذا الخبر. والله تعالى اعلم واعلم واجل واكرمكم هذه التي هي اقوى. ونحن بارك الله في الشيخ عبد العشاء معلش نستاذن الله في موقفكم نقول لك تكتب هذا القلب ان شاء الله او باخرى يحب الله نرجع ان شاء الله ثلاث فوائد لاربع فوائد من ايات السابقات ثم ننطلق في ايات جديده من سوره نبينا يوسف عليه الصلاه والسلام الله جل وعلا يعلمنا ما يكفر الله ويدفع بما علمنا ونبينا علما وعلما وتقى وصدقا وخلافا وصوابا انه خير المسؤول سبحانه وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واشكركم على حسن الاستصغار والصبر بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.